بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والله أعظم القصص قصص القرآن. أحسن الحديث حديث ربنا إلينا. ومن أحسن من الله حديثا؟ من قصص القرآن. نحن اليوم أيها الإخوة والأخوات نقف على قصة ملك من الملوك. من هو يا ترى؟ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. لم يكن نبي ولم يكن يأتي الوحي من السماء. لماذا يا ربي أجلس مع أصحابي ليقص عليهم قصة الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة؟ لماذا؟ ما هي الفائدة من رواية القصص يا ترى؟ تقصص القصص؟ هل هي للتسلي؟ لا. هل هي للمتعة؟ لا. إذن لماذا؟ تقصص القصص لعلهم يتفكرون. يتفكر التاجر في قصة قارون. يتفكر البائع في قصة قوم شعيب. يتفكر الشاب في قصة يوسف عليه السلام. إن طال بك العهد فاقرأ سورة نوح. إن طال إعراض الناس عنك فتذكر قصة نوح. إن لم يستجب إليك أبناؤه فانظر في ابن نوح. عبر وعظات. عبر وعظات. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لمن كان له لب. وأما الذي مات منه القلب فإنك تسوق إليه العظات والقصص كأنك تنادي صخرة حين تكلم. النموذج الطيب للحاكم الصالح. من هو ذو القرنين؟ ولماذا سمي بذي القرنين؟ وأين عاش؟ إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ما معنى ثم أتبع سببا؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ من هو ذو القرنين؟ ما معنى وآتيناه من كل شيء سببا؟ ولماذا آتاه الله تعالى هذه الأسباب دون غيره؟ تساؤلات تجد إجابتها في هذه المادة. فذكر الله تعالى لنا طرفا من خبره. مؤسسة النهار الإعلامية تقدم الإصدار الخامس من سلسلة نور النهار قصة ذو القرنين لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي.